ننتقل إلى طائفة الشجر. ذكر الله جل وعلا سدرة المنتهى وذكر الزقوم، وكلاهما شجر، لكن الفارق بينهما أن سدرة المنتهى ليست في الجنة، وإنما دون الجنة في السماء السابعة، وأما الزقوم فهي شجرة أخبر الله أنها في أصل الجحيم. وشجرة وسدرة المنتهى مثال للمكان الطاهر، ولهذا كما حررنا في حديث الإسراء والمعراج التقى عندها جبرائيل ومحمد صلى الله عليه وسلم. وأما الزقوم فإن الله جل وعلا جعلها طعاما للأثيم، وأما الزقوم فإن الله جل وعلا جعلها طعاما للأثيم كالمهل يغلي في البطون، وقال في وصفها طلعها كأنه رؤوس الشياطين. والعرب لم ترى الشياطين، لكن هذا من مجرى كلامهم، فقد كانوا يخوفون بعضهم بعضا بأمور لم يروها، فذكروا الغول وذكروا غيره. قال امرؤ القيس وهو من مقدم شعرائهم كأنياب أغوالي، والعرب لم ترى الغول، لكن استقر في الأذهان قبح الشياطين كما استقر في الأذهان، وحررناه في حديثنا عن الملائكة جمال الملائكة كما قالت النساء إن هذا إلا ملك كريم لما رأينا الصديق يوسف عليه السلام.